يعني إذا كان الذي في الإسناد هو وأبوه صحابيان نقول رضي الله عنهما. أحيانا تقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهكذا. لكن إذا كان الصحابي أبوه كافرا رضي الله عنه، أما إذا كان هو أبوه صحابيان فتقول رضي الله عنهما. هل يأتي يقولون صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي أربعة؟ يقولون هذا ما حصل إلا في آل أبي بكر الصديق، في آل أبي بكر الصديق. شلون؟ تصور عبد الله ابن الزبير صحابي، أمه أسماء، أبوها أبو بكر، أبو قحافة، أربعتهم صحابة، ما اجتمعت فيه غير آل أبي بكر الصديق إطلاقا. إذن احنا الآن مع الحديث، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحدكم يجمع، طبعا قبل هش قال حدثني رسول الله، طبعا عند أهل اللغة حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا بنفس المعنى أو قريب، لكن أهل الحديث يفرقون. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يقولون هذا إذا بالأخبار العظام والمسائل العظيمة يقال مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق وهو مصدوق فيما جاء به. فإذا قال حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. سبحان الله، من هي الإنسان حينما يأتي أهله يكون متفرقا، لكن الله عز وجل يجمعه. فقال يجمع إيش؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إيش؟ نطفة. صور أن هذه النطفة تبقى إيش؟ 40 يوما نطفة. ثم قال، طبعا النطفة يعني هي المني، قال 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك. العلقة تنتقل شيئا فشيئا من المني، شيئا فشيئا، ليست فجأة، شيئا فشيئا إلى أن تكون يعني علقة حمراء مثل لون الدم الأحمر. 40 يوم، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة يعني قطعة لحم، قولون يعني مقدار ما يمضغه الإنسان، مضغة يعني على قولتهم لقمة. تصور هذا الخلق الصغير مضغة إيش؟ مثل ذلك. فإذا لاحظ التطور، نطفة، علقة، مضغة، كم هذه صارت؟ 120 يعني 4 شهور، 4 شهور، 120 يوم، 4 شهور. الله عز وجل ماذا بعد هذا؟ إيش؟ فالله جل وعلا يرسل الملك. هذا الملك ما معلوم من هو، المهم ملك. ماذا يفعل؟ ينفخ فيه الروح. الروح أمرها عجيب، الروح يتكلموا الفلاسفة بكلام عجيب غريب ما وصلوا بشيء. ما هو السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فأوحى الله إليه ويسألونك عن الروح أيش؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شنو هاي الروح؟ يقولونها أهل السنة يقولون هو الروح هو جسم، لكن ليس كأجسامنا كثيف لحم ودم وعظم وإيش، لكن كيف هو لا نعرفه. والأمر العجيب أنه أحيانا قد يفارقك وأنت نائم وأنت تصول وتجول وتروح للبحار وما أدري وين وتسلم على فلان، واحتمال التكاون واحتمال تربح بالتجارة الفلانية، والروح قد تفارقك. على قولة الشيخ ابن عثيمين يقول قد تذهب إلى الصين وأنت لا تدري، ما تدري. فلذلك تصور ما هي حيثيات هذه الروح لا تدري. زين، إذا أنت الروح التي بين جنبيك لا تعلمها، كيف تطيش وتبدي تتكلم في شرع الله وفي أسماء الله وصفاته أشياء أنت خارج عن عقلك؟ الروح هي بين جنبيك أنت ما تعرفها، شو راح تعرف أشياء فوق الغيب ما تندل فوق بعلم الغيب. فلذلك يؤتى في هذا المكان بحديث الخضر وموسى، بعد أن أراد أن يفترقا قد جاء إلى شاطئ البحر، ثم جاء عصفور فأخذ بمنقاره من البحر، فقال الخضر لموسى أتدري ما أخذنا أنا وإياك من علم الله؟ قال لا. قال إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. إيش قد أخذ يعني؟ قطرة؟ إيش قد أخذ يعني؟ تصور بحر متلاطم الأمواج بحر، وجاء عصفور وخذ من عنده منقارة من البحر، نقص من البحر شيء؟ ولذلك قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا. هذا إيش متى قال الله تعالى؟ عندما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الذي أوتيتم قليلا في من علم الله، ما أخذتم شيئا. هذا لو يأتي كل الأنبياء يجتمعون كلهم ما أخذوا من علم الله إلا كما أخذ العصفور من قارئ من البحر. يا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لكل أحد. إذن هذا الملك ماذا يؤمر؟ يؤمر بأربع. أول شيء الرزق. احنا عندنا الرزق ينقسم قسمين، رزق هو قوت للأبدان، هذا الأول. الثاني هذا يقوم به دين الإنسان، رزق يقوم به دين الإنسان. واحد يقوم به بدن الإنسان والثاني يقوم به بدن دين الإنسان. تصور البدن رزق والدين رزق، لكن أيهما أعظم؟ ترى البدن مهم، لكن الدين أهم وأعظم. بدن الإنسان حتى لو تلف مات الإنسان ما يضر شيء، لكن إذا تلف دينه هذه هي المصيبة الكبرى. البدن قد يتلف يموت الإنسان، لكن إذا كان قوي الدين هذا لا خوف عليه. أما لو يكون الإنسان قوي وشجاع لكن ليس له دين ومات، هذه هي الخسارة الكبيرة. فأول شيء كتب إيش؟ رزق. ثاني شيء أجله، والآجال تختلف. هذه الأمة غالب أعمار أمتي بين 60 و70، قليل اللي يتجاوز 60 و70. أكون ناس تعيش 100، وأكون ناس عند الولادة يموت، وها متفاوتة الآجال، ما تدري متفاوتة. قال وعمله ما يعمل ويكتسبه، كان عمل لساني، عمل قلبي، عمل بالجوارح. ثم قال وشقي أو سعيد. الله عز وجل قال فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. شنو مجدود؟ غير منقطع. فإذا فمنهم ومنهم، منهم شقي ومنهم سعيد. فإذا هذا الملك يكتب إيش؟ شقي أو سعيد. قال الصحابة يا رسول الله ففيما العمل إذا كتب شقي أو سعيد؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نهاية الحديث، نهاية الحديث والله هي المخيفة. يقولون أهل الحديث يخافون من نهاية الحديث. نهاية الحديث أهل الحديث يخافون منها. ما هو السبب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فوالله الذي لا إله غيره، الله عز وجل يحلف بالإله العظيم الذي لا إله غيره يعبد بحق، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. ظاهر العمل للناس أنه عمل أهل الجنة، هذا فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. ولذلك جاء في حديث آخر أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. صور السرائر، هذه السرائر، سرائر الخلق، هذه لا لابد، لابد أن تظهر، لابد أن تظهر إما في الدنيا أو الآخرة. فإذا وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الظاهر أنهم ماش عمل أهل الجنة. قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مسافة قصيرة تظهر السرائر. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. كثير كثير من الخلق والله ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، وكان صادق في إسلامه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة وحكم للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وما ركع لله ركعة وما سجد لله سجدة. أو مثل حمار الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلدونه لأنه يشرب الخمر، فواحد ما يتباهى يقول والله أنا أحسن من فلان، أنت شمن دلك أحسن من فلان؟ والله يجوز فلان أحسن منك وأقرب إلى الله منك، فيؤتى به فيجلد ثم لعنه أحد الصحابة قال لا تلعنهم فإنه يحب الله ورسوله. يشرب خمر، وكثير حصل لهم ما حصل أنه تو أسلم وقاتل و استشهد وأصبح شهيدا وهو ما عمل شيئا. لماذا؟ قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيش؟ أهل الجنة فيدخلها. فإذا دائما الإنسان يكون على حذر، لا تقول آني موفق السعيد، الله جاي يصلي، أنا جاي يصوم، جاي يزكي، جاي يحج. قول احذر من مكر الله عز وجل، احذر من مكر الله، لأنه أنت احتمال سريرتك فيها أشياء وأشياء، فهاي السريرة ترى هذه هي إيش الميزان سرائر الناس، أيهما أعظم؟ أعمال القلوب لو أعمال الأبدان؟ لا والله أعمال القلوب أعظم أعمال القلوب. اتصور منافق وصحابي يصلون اثنينهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال هي 4 ركعات، وين التفاضل وقع؟ وين؟ هنا بالقلوب وقع. واحد مريد لله والدار الآخرة ورضى الله، وواحد يريد حتى بس يفقا دمه حتى ما يقتل، شتان بين مشرق ومغرب. فلذلك هذا الحديث حديث مخيف، فعلى الإنسان أن يحقق شروط الإخلاص لله بالعمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من الفائزين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.